إذا دخلت المرأة في صف الرجال هل تصح صلاتها كما يقع ذلك في المسجد الحرام أيام الحج؟ أما الكفر بالبطلان فلا نستطيع أن نحكم على عبادة أحد بأنها باطلة، لكنها تكون آثمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير صنوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صنوف النساء آخرها وشرها أولها. فهي تكون آثمة، وأما الحكم على عبادتها بالبطلان فلا نستطيع أن نحكم على عبادتها بالبطلان.